قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتدارس معا بعض الإشارات العلمية في القرآن الكريم، والتي تشهد لهذا الكتاب الخالد بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، لأن هذه الحقائق العلمية لم يصل إليها علم الإنسان إلا في العقود القليلة الماضية، ونطق القرآن الكريم بها من قبل 1400 سنة، وهو الكتاب الذي أنزل إلى نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، يشهد لكل ذي بصيرة بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، كما يشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. ووصلنا معا إلى سورة النور، ونتوقف عند الآية رقم 24 من هذه السورة المباركة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ويتعجب كثير من الناس كيف يمكن للسان أن يشهد، وللأيدي أن تشهد، وللأرجل أن تشهد. ولكننا ذكرنا في حلقات سابقة بأن كل شيء في هذا الوجود قد أعطاه ربنا تبارك وتعالى قدرا من الوعي والذاكرة والإدراك والشعور والانفعال، فالخلايا في جسد الإنسان تدرك، ولذلك إذا نطق اللسان ينطق بما تجمع لديه من ذكريات، وإذا نطقت الأيدي تنطق بما تجمع لديها من ذكريات، وإذا نطقت الأرجل تنطق بما تجمع لديها من ذكريات. ولذلك لا يستبعد أبدا عملية النطق لهذه الأعضاء التي أوردها القرآن الكريم. وأذكر أنه في حرب فيتنام كان الأمريكان يعني يؤذون هذا الشعب إيذاء شديدا، فبدأت فرق يعني من الكوماندوز تقاتل الأمريكان، ولم يكونوا في يعني ولم يكن في استطاعتهم أن يقاتلوهم بمواجهة، فكانوا يدسون سلاحهم في الغابات، وإذا أرخى الليل سدوله وأوى الأمريكان إلى مضاجعهم أصلوهم بأسلحتهم نيران شديدة، ثم يغادروا الغابة بعد أن يدسوا أسلحتهم فيها. فاشتكى الأمريكان إلى قياداتهم، إلى البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية، والأمريكان وإن كانوا يقفون منا موقف المعاداة إلا أننا نحترم فيهم لجوءهم إلى العلم. فنادوا العلماء كيف يمكن أن نقاوم مثل هذه العملية، فقيل لهم باكتشاف كاميرا تشتغل بالأشعة تحت الحمراء، فصمموا لهم هذه الكاميرا وقالوا لهم بعد أن تنتهي المعركة اذهبوا إلى الغابة التي كانت تأتيكم منها النيران وصوروا عشوائيا، وبعد أن تعودوا وتنظروا في هذه الصور ستدركوا من كان في الغابة. وفعلا قاموا بهذه العملية على نطاق واسع، وكانوا يذهبون إلى البيوت يطرقون الأبواب ويقولون: أنت كنت في الغابة أمس؟ يقول: لا. فيطلعونه على صورته: هذه صورتك تشهد بأنك كنت في الغابة. وأحد علماء المسلمين المعاصرين يقول: إذا كان الإنسان قد استطاع أن يصمم آلة تسجل أثر الإنسان بعد مغادرته المكان بثلاثة أرباع الساعة، فهل يعجز ربنا تبارك وتعالى أن يأتي لكل منا في يوم القيامة بفيلم تسجيلي من لحظة ميلاده إلى لحظة وفاته، ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل جهد يبذله الإنسان هو مسجل في هذا الجو، ويستطيع ربنا تبارك وتعالى بقدرته أن يسترجعه حتى لو عجزنا نحن عن استرجاعه. لذلك إذا قال ربنا تبارك وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، هذا حق. ولعل في هذه الإشارة القرآنية الكريمة ما ينبه كل فرد منا إلى ضبط سلوكه وألفاظه وحركاته وتصرفاته، لأنه سوف يحاسب على ذلك حسابا دقيقا. وتنتقل الآيات بعد ذلك إلى كلام عن نور الهداية الربانية. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني منزه فوق جميع صفات خلقه وفوق كل وصف لا يليق بجلاله، ولذلك لا نستطيع أن نقول في الذات الإلهية شيئا. ولكن الآية هنا تتكلم عن الهداية الربانية، الهداية التي علمها ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأنزلها على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله. فيقول عز من قائل في الآية رقم 35 من سورة النور، قل الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الآية تتكلم عن وضاءة ووضوح وجلاء الهداية الربانية التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى للإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع أي الضوابط الصحيحة لنفسه فيها، من مثل قضايا العقيدة وهي إيمان بالغيب المطلق، أو العبادة وهي أوامر ربانية كاملة، والأخلاق والمعاملات وكلاهما من ضوابط السلوك. وهذه القضايا يخبرنا التاريخ بأن الإنسان وقف دائما عاجزا عجزا كاملا عن وضع أي الضوابط الصحيحة لنفسه في أي من هذه القضايا. ومن هنا كانت ضرورة الدين، والدين الوحيد الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده هو الدين الذي علمه لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأنزله على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله، ثم أتمه وختمه وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا الدين أو هذه الهداية الربانية هي نور هذا الوجود، لأن أي إنسان لا يستفيد بهذا النور، لا يستأنس بهذا النور، لا يؤمن بهذا النور، لا يمكن له أن يحقق رسالته في هذه الحياة. لذلك قال تعالى تعظيما لهدايته للبشرية، قال الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المشكاة هي الكوة في الجدار، وهي التي تعكس الضوء. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة حتى يزيد من انعكاس الضوء فيعظم من هذا الضوء. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري من اللؤلؤ، كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. يعني الآية تريد أن تؤكد للناس أن أي إنسان يحيى على هذه الأرض دون أن يتعرف على هذه الهداية الربانية هو حي ميت، لا يتمتع بهذه الهداية ولا يستقيم عليها، فلا يمكن أن يؤدي دوره على هذه الأرض بنجاح كما أراده ربنا تبارك وتعالى. وقيل في هذه الآية كلام كثير، يعني قابلني أستاذ روسي مسلم مدير معهد الجيولوجيا في جامعة موسكو، وقال أنا بأرى في هذه الآية إشارة إلى الليزر، لأنه نور النور، أنه نور معظم. يعني قلت له أن يعني لا يجوز لنا أن نشبه كلام الله أو هداية رب العالمين بأي شيء من صناعة الإنسان، لأن هذه الهداية فوق كل تصور يمكن أن يتصوره الإنسان. تنتقل الآيات بعد ذلك إلى الحديث عن أعمال الكافرين وكيف أنها لا تجديهم نفعا لا في الدنيا ولا في الآخرة،